السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الأحبة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم نافعين منتفعين، وأن يجعلنا جميعا مباركين أينما كنا، وأن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم وعلى تواصلكم. نستقبل أسئلتكم اليوم كما هو في كل حلقة عبر صفحتي وصفحة البرنامج في تويتر وفي الفيسبوك، وكذلك عبر اتصالاتكم. أسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. كنت أستعرض الأسئلة قبل قليل، قبل بداية الحلقة التي وصلت، فلاحظت أن عددا من الأسئلة يسأل عن خلافات زوجية، وعدد منهم يقول إنني أعطي زوجتي ما أوجب الله تعالى علي لها، فأنا وفرت لها المسكن والملبس والطعام والعلاج إلى غير ذلك، ومع ذلك هي لا ترضى، وبعض الزوجات تشتكي أن زوجها تطلبه بأشياء ويأبى عليها ذلك. التعامل بين الزوجين ينبغي أن يغلب عليه الرحمة والمودة، كما قال الله عز وجل: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ثم قال جل وعلا: وجعل بينكم مودة ورحمة. فقال جل وعلا هنا في أول الآية: لتسكنوا إليها، ما قال لتسكنوا معها، إنما لتسكنوا إليها، ليسكن القلب إليها ويرتاح الفؤاد عندما يجالسها. ولا ينبغي أن يكون التعامل بين الزوجين يعني بهذه الدقة، واحد زائد واحد يساوي اثنين، يعني بمعنى أنه يقول: أنت أوجب الله علي أن أعطيك طعامها، هذا طعام، لا تدققي علي أني آكل في المكان الفلاني، ولا أحضرت لي كذا وقصرت علي بكذا، أوجب الله علي أسكنك، هذا سكن يصلح لمثلك، ويبدأ يدقق عليها في كل صغيرة وكبيرة، كأنما هو يعني يركب أدوية أو علاجا لا يصلح أن يلتبس عليه الأمر وأن يزيد شيئا أو ينقص منه. ينبغي أن يحرص على أن يكون التعامل فيه سماحة وفيه لطف، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى كلا من الزوجين أن يتلطف مع الآخر، وهذا هو المنهج النبوي الذي يعني أمر به نبينا عليه الصلاة والسلام. أختي ود، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل سؤال؟ تفضلي. بين الأخوان، بين أخواننا قطيعة، هل يندرج في قطيعة الرحم؟ طيب، من سلم بعضنا ومن كلم بعضنا؟ لماذا يا ود أنتم هكذا؟ يعني في سبب معين، خلاف على إرث أو كذا؟ لا ما على إرث كذا، يعني أخوان بالأب. طيب ليش تقاطعوهم؟ والله ما أدري. طيب هالكلام من زمان، يعني الوالد موجود ولا لم توفي؟ لا الحمد لله موجود. أي إذن ما يجوز لكم مثل القطيعة. الله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا الأرحام أن تقطعوها. هم يكلمون أخوان الكبار بس ما يكلمونا. طيب أنت احرصي من الأب. احرصي يا بنتي تتصلين بهم، ترسلي لهم رسائل جوال في الأعياد إذا تيسر، إذا عندهم أولاد ترسلي لهم هدايا، وبإذن الله تعالى أنك إذا وصلت رحمك أنك مأجورة إن شاء الله. بارك الله فيكم يا بنتي. فاطمة تفضلي. ألو. مرحبا فاطمة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ ممكن رقمه؟ خلاص الإخوان في الكنترول يعطونك إياه إن شاء الله. أم علي تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أشكرك على هذا البرنامج. بارك. وعندي سؤال وطلب. تفضلي. طلبي أول لو سمحت رقمك. إيه والسؤال؟ والسؤال هو: زوجي يشتغل يا شيخي في شركة، وهو زي مندوب أو يعني يشتري من عدة شركات لهذه الشركة. نعم. فيقول له بعض المسؤولين على هذه الشركة: إنك لو اشتريت مننا قطعة معينة أو ماكينة معينة أو شيء راح نعطيك عليها زيادة لك 100 درهم، 500 درهم، ممكن توصل إلى 1000 درهم. نعم. هل يجوز إنه يأخذها زوجي هاي العمولة؟ اللي ولا لازم رب العمل يعرف هالموضوع؟ أيه. اللي يعطيه الشركات الأخرى، يقولون الشركات إذا اشتريت منه كذا لشركتك. أيوة. إذا اشتريت أما عدة مكائن أو عدة. أما إذا كان رب العمل يدري بذلك أنه يأخذ زيادة على راتبه من الشركات نسبة فهذا لا بأس به، أما إذا كان ما يدري بذلك فهذا لا يجوز، لأن مثل هذه الأمور قد تعتبر أحيانا مغرية للمندوب أو للعامل بأن يشتري من هذه الشركة مع نقص بضاعتها في الجودة عن غيرها، يعني يصبح الهم عنده كم لي أنا من مصلحة، ليس الهم عنده كم للعمل الأساسي من مصلحة، وبالتالي لا يجوز إلا إذا أخبر العمل قال ترى هم أحيانا يعطونني شيئا فيعني إذنوا لي بذلك، إلا إذا كان الشيء شيئا محتقرا، مثلا لو واحد مندوب مبيعات يوزع حليب مثلا على البقالات، فصاحب البقالة فك له مثلا عصير وقال تفضل اشرب فشرب، مثل هذه الأمور أو أعطاه قارورة ماء هدية ونحو هذا لا بأس به، أما الأشياء التي لها قيمة التي تؤثر في مصداقية الشخص وفي أمانته فهذه لابد أن يخبر رب العمل بها. نادية تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حبيت أسألك عن صلاة الاستخارة. نعم. أي وقت مناسب؟ أفضل أوقات. نعم أفضل أوقاتها الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، هي جائزة في كل وقت طبعا إلا أوقات النهي، لكن لو صلاها في آخر الليل قبل صلاة الفجر فهو أفضل، يعني بحيث أنه يكون وقت إجابة للدعاء وربنا جل وعلا يقول من يدعوني فأستجيب له إلى آخره. نعم. أوكي. بارك الله فيكم. أم راشد تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أبغي رقمك. خلاص أم راشد يعطون كير إخوان إن شاء الله من الكنترول. هيا تفضلي. طيب خلني أجل أخذ لي بس كم سؤال. يقول يا شيخ ما حكم شراء السيارات؟ طيب أبو منصور تفضل. مرحبا شيخ. مرحبا أبو منصور الله يحييك. أهلا وسهلا بك. بغيت أستفسرك شيخ عن في بعض الناس عندهم الاعتقاد بأن الرزق متعلق بآية قرآنية يحطها في المخباة ولا مثل حرز ولا أي شيء مثل هالأمور، فنبغى نصيحة منك حق الفئة من الناس يعني. ممتاز جزاك الله خير، سؤال مهم إن شاء الله سأتكلم عنه يا أبو منصور جزاك الله خير. طب طارق من وين؟ من دبي. طيب تفضل يا طارق. السلام عليكم. مرحبا يا طارق. وعليكم السلام. والله يبارك على البرنامج. الله يجزيك خير وبارك. شيخ بس سؤال على الزكاة. أي عندي مبلغ مثلا خلنا نقول 50,000 أي درهم ومر سنة كاملة وزكيته ونفس المبلغ بقى على السنة الجاية لازم زكي مرة ثانية؟ طيب أنت ليش رابط المبلغ كذا واضعه في حساب ما تحركه؟ ليش ما تضعه في أرض ولا تضعه في تجارة أو شيء؟ يعني لماذا ليش أنت ماسكه؟ لأنه يعني حتى الزمن وبس مرات ما يكون عندنا فرصة إنه مثلاً شغلونه أو مبلغ مثلاً يكون مبلغ قليل ما تشتري بيه قطعة أرض أو مثلاً يكون مبلغ بسيط يعني. تعود الشيخ الزمن هذا ما في قطعة أرض 50,000. أي طيب على العموم طارق ما دام أنه مال أنت تملكه ملكاً تاماً وحال عليه الحول مر عليه سنة فيلزمك زكاته كل سنة، لأن من حكم الزكاة تدوير المال تشغيل المال بين الناس، فلو أن الغني جمع مثلا 20,000,000 وأبقاها عنده وقال أنا بصرف على نفسي راتب شهري مثلا 40,000 ولا 50,000 دون أن أحركها لصار المال ليس دولة بين الناس، لصار المال مخزنا، فمن حكم الزكاة أنه كلما مر عليه حول كلما مر سنة يخرج منها 2.5% لأجل أن يحرص الإنسان على أن يتحرك أن يتاجر أن يشغلها أن يبيع بها ويشتري حتى لا تفني الصدقة ماله، فيجب عليك كل سنة أنك تطلع 2.5%. بارك الله فيك. ناصر تفضل. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك بالله يا شيخ. الله يجزيك خير أحبك الله أحبتني فيه. تفضل ناصر. يا شيخ عندي بس أسألك موضوع خاص حبيت ترغمك. الله خلاص يا ناصر الإخوان يعطونك إياها إن شاء الله. أم سالم تفضلي. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بس عندي استفسار بالنسبة لزوجي غير محافظ على الصلاة. أي. يعني أنا الحين صار لي متزوجة تقريبا 6 سنوات. ولدي الكبير الحين يعني المفروض أنه يبدأ يتعلم يعني تقريبا عمرها 5 سنوات. أي يبدأ يتعلم الصلاة. أي. المفروض يعني فهو يشوفني الولد دائما أنا أكون حريصة أقوم أصلي في كل فرد ليش بابا نايم ما يقوم يصلي. أنا أبغى أروح مع بابا المسجد. أنا تعبت يعني صراحة في النصح وأجيب له أشرطة وأشغلها بالسيارة في وقت الصلاة قوم صل أحيانا يطاوع وأحيانا لا يعني تتحول مسألة إلى عناد شو أنا ماني بصغير. أم سالم هو يصلي في البيت ولا ما يصلي أبدا؟ لا هو أوقات يترك الفرض نهائيا، أوقات يصلي بالبيت وأوقات لا. يعني أنا صراحة صرت يعني أفكر في ما أدري هل إنه يجوز إني أبقى معه ولا ما يجوز. كيف أخلاقه وتعامله معك ومع عيالك؟ يعني ما نقول سيء ولا نقول يعني ماشي وضعه، يعني ماشي وضعه. أيوه. على العموم أنا أشوف مسالم ما دام الرجل يصلي أحيانا ويتركه أحيانا، ليس تاركا للصلاة 100%، وأيضا ما عنده أمور أخرى مثل بعض الناس اللي يبتلى بالمخدرات أو الخمور أو كذا، ما دام أن الرجل أخلاقه حسنة ويصلي ويترك ويستجيب لك أحيانا ويغضب أحيانا، فهذا معناه أنه يتقبل النصيحة. فأنا يعني أنصحك بالاستمرار على أسلوبك الطيب معه، ما شاء الله ما دام أنك تشغلين أشرطة في السيارة تتكلمين معه، اكسبيه بأخلاقك الحسنة ولطفك في التعامل معه، وأصبري عليه، وبإذن الله أسأل الله تعالى أن يقر عينك به وأن يرزقه الله تعالى صلاحا وإيمانا وكل إخواننا وأخواتنا. أبو إبراهيم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. بسألك عن الزكاة، عندي زكاة إبل وغنم. أي. وعيالي يدرسون في الجوامع هالشكل وما يشتغلون، أي أزكى عليهم ولا يحقبها غيرهم؟ تعطي الزكاة لعيالك؟ أعطيهم يجوز عليهم ولا يجوز حقهم غيرهم؟ أصرف عليهم. أي عيالك يا أبو إبراهيم عليه كبار عليهم دين؟ لا والله صغار، قام عليه من 12 وال 15 سنة. أي لا لا، هؤلاء أصرف عليهم من فلوسك الخاصة. أما عليهم بعد سالك يعني. بيض الله وجهك. أما الزكاة فأعطيها للفقراء والمحتاجين. والله الحمد لله كل هالإمارات ماشي عليها الشكل، هم على هالدرجة محتاجين ماشي. أي لا لا، تجد خارج الإمارات، الإمارات ما شاء الله أهلها بخير، تجد يعني خارج الإمارات ستجد بعض الجمعيات الخيرية يمكن بإذن الله أنهم يوصلونها لك إلى خارج الإمارات. الحين كم من الإبل يعني يصلح؟ الإبل كم عندك من الإبل؟ والله كلنا اللي شيء تراهم من فوق 20 يعني. أي الخمس من الإبل فيها أنت، فيها شات، وعشر من الإبل فيها شاتان، وأكثر من ذلك نسيت أنا الآن، خذ رقمي وخلني أبحث لك إياها، فيها بنت لبون أو كذا الآن لا يحضرني. بارك الله فيك. مراد. مراد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سيدي عايز أسألك عن سؤال. أيه؟ طرحوا علي صديقي بيعمل بالكنيسة. طرح علي سؤال، قال لي بأن الإنسان عندما أنتم المسلمون تقولون الإنسان عندما يولد يكتب له ملك يموت. يكتب له ماذا؟ متى يولد متى يموت. نعم. وقال لي وأنتم مسلمون تقولون بأن الإنسان عندما يعمل حادثة سير ممكن تعطيه دمه، وأنتم الآن تخالفون ما يقوله الله، يعني الله أراد أن يأخذ روحه وأنت تريد أن تعطيه ليحيى يعني. وهذا هنا التناقض يقول وبصراحة إيه مراد ما أرد عليه يعني. طيب مراد مراد مراد الجواب أن تقول له نحن نعطيه دم ونتبرع له بالدم، لكن قد ينفعه هذا الدم وقد لا ينفعه، أحيانا بعض الناس يضعون له الدم ومع ذلك يموت، فنحن نبذل العلاج كما أمرنا الله تعالى وكما قال عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، لكن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. هذا أيها الأحبة، وما نسيت سؤالك أبو منصور حول تعليق الآيات، وجيب إن شاء الله بعد الفاصل. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا فأنا هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يقول يا شيخ ما حكم بيع السكر للمقاهي والفنادق وما شابه ذلك؟ أما بالنسبة لبيع الأمور الحلال لمن يستعملها في حرام، فإذا كانت هذه الأمور في أصلها حلالا فيجوز بيعها إليهم، لأنك لا تتيقن أنه يستعملها في هذا الأمر الحرام دون غيره. أما لو الإنسان تحرج وتورع وقال ما دام أنكم تستعملونها في مقهى أو في كذا لن أبيعها إليكم، فلا بأس عليه، لكن ما دام أنه حلال في أصله فلا بأس عليك في بيعه. هيا تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله يسلمك، عندي سؤال. تفضلي. الوالد الله يرحمه توفى من 5 سنين والوالدة متوفية 3 سنين، بس أنا كل ما أسوي شيء ما أسوي غير حق الوالدة، ما أذكر الوالد أبدا، يعني ما أفكر فيه حتى، يعني مرات ما أقول الله يرحمه، بس كل شيء أسوي حق أمي، وهالشيء وايد يتعبني صراحة. طيب بنتي أنت علاقة الأب فيكم ما كانت جيدة يعني؟ صراحة أنا ما ربيت عند أبوي، يعني ربيت بيت عمتي، عشان شيء بس أنا أحبه. الله يبيض وجهك يا بنتي، أبد إن شاء الله تعالى أنك أن تحرصي أنك تكثرين له من الدعاء، وتكثرين له من إذا تيسر تتصدقين عنه أحيانا، وإذا ذهبت المكة فتعتمرين أو كذا، وإن شاء الله أنك مأجورة، وكلاهما له حق عليك، الأم بلا شك حقها أكبر، لكن الأب أيضا له حق كبير على الأبناء. بارك الله فيكم بنتي. حمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كيف حالك؟ يا مرحبا يا حمد، الله يحييك. طول عمرك، أول شيء أنا أحبك في الله. الله يحبك ويوفقك. طول عمرك وأحب أشوفك دوم وأفرح يوم أشوفك. تسلم، الله يكرمك ويجزيك. ثاني شيء أرغمك، لأن عندي شيء خاص بكلمك. أبشر يا حمد، خلاص الشباب يعطونك إياه إن شاء الله. طول عمرك. بارك الله فيك. حسين تفضل. حسين. ألو. مرحبا يا حسين. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك ويسلمك. والله إني أحبك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير، أحبك الله أحتني فيه. يا شيخ أنا طلقت زوجتي ما دخلت عليها. وكنت بملك عليها وطلقتها، وبعدين سألني الشيخ قلت لي طلقتها، قال لي هل طلقتها في حالة غضب، قلت له نعم، فقال لي خلاص طلاقك واقع، فلما طلبت برجوع المهر قال لي أرفع قضية ثانية، ورفعت قضية ثانية فقال لي هل لديك شهود، قلت له نعم، فحكم عليه الشيخ بأنه يرجع لي المهر، ولا بعدين اعترض الخصم الثاني أنه ما يرجع المهر لكوني اني مختلت فيها، فهل يا شيخ يحق لي اني ارجع مهري مع ان الشيخ حكم لي وبعدين رجع نقض حكمه مرة اخرى لكون انه انتقل من مدينة جدة لمدينة الرياض؟ طيب انت حسين. نعم ابوي. انت لما تملكت عليها اعطيتها المهر ثم خلوت بها، يعني لا اقصد الخلوة عفوا الوطأ، لا اقصد جلست مع حالكم في بيتهم اي نعم اي نعم اي نعم لوحدكم ومقفل الباب عليكم، لكنك اي نعم يا شيخ. اي خلاص هذا يعتبر دخول عموما، واذا هي اللي طلبت الطلاق ولا انت اللي طلقت؟ والله هم الاهل جابوا مشاكل بيننا وقالوا طلق بنتنا وخذ المهر، فلما طلقتها اطالبهم بالمهر يقولوا طيب ما لك شيء، وجبنا شهود. هل عندك شهود على انهم نعم قالوا نعم طلق ابنتنا ونعطيك مهرك؟ نعم نعم في شهود، واتى الشهود الى المحكمه وحكم القاضي، بعدين رجع القاضي مره اخرى، راحت القضيه للتمييز ورجعوا هيئه التمييز، رجعت الحكم مره اخرى لجده وقالت انظروا في المهر انه يقول انه ما دفع المهر، فطلعت اني دفعت المهر وكل شيء، بعدين رجع الشيخ نقض حكمه لكون انه نقل الى مدينه الرياض. خلاص عموما هي الان هي نقلت الى شيخ اخر. إذا شيخ قالوا يعيد القضية من أول وجديد. خلاص وعلى حسين. الحالة هذه 8 سنوات أي. 5 سنوات أي. عموما حسين إذا كان عندك شهود على أنهم قالوا طلق البنت ونعطيك مهرك فهذا هو نوع من الخلع يعني، وبعض العلماء يعده خلعا، لكن المقصود أنهم يعني هو طلاق بعوض. أي بس شيخ هل يعني الطلاق يعني يحق لي أني أرجع مهري؟ والله ما يجوز. إذا كانوا هم قالوا لك طلقها وبنعطيك مهرك فنعم. أما إذا كان أنت طلقتها ابتداء من عندك من غير ما تشترط المهر فلا يحق لك ما دام أنك خلوت بها. هي الآن تزوجت البنت خلاص؟ الله يوفق، يبدو لك خيرا منها ويبدو لك خيرا منك. بلال تفضل. ألو. تفضل يا بلال. ألو. تفضل أسمعك. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلال من العراق. يا مرحبا يا بلال. شيخ بلال زعم الله يعطيك العافية شيخ، احنا بنحبك يعني هواي هواي، بس بدي رقمك الخاص اذا ما في. خلاص ابشر يا بلال، شاعطوا رقمي يا شباب. فاطمة تفضلي. الو. تفضلي يا فاطمة. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظكم ويبارك فيكم. بسألك سؤال. تفضلي. اللي احنا مرة جينا مسافرين وفي المطار لقينا اغراض نفس الاسم حقنا، وشلينا الأغراض ويوم جينا نفتح الكيس لقينا مش حقنا، وقاعد عندنا يمكن الحين 3 سنين نسأل عليه ودام ما حد رد علينا، كيف نصل فيه الحين؟ طيب ما تستطيعون الوصول إلى صاحبه؟ لا احنا المطار وقالوا ارموه في المطار، بس يعني بترموه في المخزن ما حد بيجي يسأل عليه. هذا له قيمة؟ فيه بس اللي هو له قيمة شوية حجر فضة بس. العموم إذا كان الشيء له قيمة تصدقوا بقيمته، إذا كان مثلا ممكن تقيم قيمة الكيس هذا ب 100 درهم 150 درهم تصدقوا بهذه القيمة وخذوه املكوه. طيب بارك الله فيكم. آمنة تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخ، عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول شيخ، ما حكم دعاء حسبنا الله سيأتينا الله من فضله إن إلى الله راغبون، وهل فعلا هو دعاء المعجزات كما يقال؟ يعني هذا الدعاء قاله المؤمنون، لكن ليس له فضل معين. لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوصى به أصحابه، ولم يرد أيضا عن أحد من السلف أنه أوصى به، إنما القرآن فيه أدعية كثيرة مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربي اغفر لي ولوالدي ومن دخل بيتي مؤمنا، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، إلى آخرة من أدعية القرآن العامة. لكن لا يجوز للإنسان أن يقول هذا دعاء معجزات، هذا دعاء كرامات، هذا دعاء تحديده بهذا المسمى أو حث الناس عليه أكثر من غيره يحتاج إلى وحي، يحتاج إلى دليل من الكتاب أو من السنة. والله عز وجل يقول قل إنما أنذركم بالوحي، فمادة الإنذار هي الوحي، ولم يرد في هذا الدعاء بذاته نص من الكتاب أو من السنة يدل على تفضيله على غيره. فلو دعا به الإنسان أحيانا أو دعا بغيره دون أن يعتقد أن له فضيلة على غيره فلا بأس عليه في ذلك إن شاء الله. شبيب تفضل. مرحبا يا شيخ. مرحبا، حياك الله. كيف الحال؟ الله يسلمك. شيخ أنا دعمت واحد في الشارع. أي. وتوفى. الله يرحمه. كان أصله كوريا الجنوبية. أي. فقالوا لي ما يجوز إنك تصوم لشهرين. الكلام هذا صحيح ولا؟ إلا بلا تصوم، يعني هو غير مسلم. غير مسلم نعم. أنت دفعت ديته؟ نعم دفعت ديته. أي إلا بلا عليك ما دام أنه ليس حربيا. يعني لم تقتله في حرب، ما دام انه يعني مسالم ويجب عليك ان تصوم شهرين متتابعين. وغير الصيام دكتور تقدر تعتق رقبه؟ اعتق رقبه؟ عتق رقبه اذا استطعت تعتق رقبه تفعل ذلك، لكني لا اعلم الان انا يعني جهه معينه يمكن ان يعتقوا رقابا، يعني ان يشتروا عبيد مماليك ويعتقوهم، الان لا اعلم جهه معينه وربما يوجد لكني لا أعرفها. فالأولى أن تصوم شهرين متتابعين. بارك الله فيك. عمر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الله يحييك، يا مرحبا. الله يحييك. والله يا شيخ عندي في مشكلة أنا. نعم. اللي هي أنه قرأت في أحد الإنترنت يعني أنه في ذنب معين لا يوجد كفارة لصاحبه، تمام؟ نعم. بعدين اكتشفت انه انا فاهم الفتوى هذه خاطئه، لكن قبل ما اعرف انه انا فاهمها خاطئه اول ما جتني قنوط انه كون ذنبي لا يكفر، صابني قنوط شديد شديد شديد نتج عنه زي الفاظ داخل نفسي كفريه واعتراض وسخط وشك في الدين وملافظ كفريه كثيره على ذات الله، لكن من غير ما اتفض فيها في داخل نفسي. نعم تمام. نعم وكلمت شيوخ كثير وقالوا لي هذه وساوس من الشيطان، لكنها ما راضيه تروح، يعني خلال السنه كامله ما تروح، الحين موجوده عندي وما تبغى تروح، ما في ايش نصيحتك يعني؟ خلاص نصيحتي يا عمر ان تعلم ان الله جل وعلا قال عن نفسه سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. والذنب الذي تتحدث عنه لن يكون أعظم من الشرك، لأن الشرك هو أعظم الذنوب، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والله تعالى أيضا يغفر للإنسان شركه إذا آمن. إنسان كان يعبد صنم ثم آمن وقال ربي اغفر لي أنا كنت أعبد غيرك والآن رجعت إليك، فإن الله تعالى يغفر له ما سبق، كما قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فأنت أكثر من الاستغفار، واستعذ بالله تعالى مما مضى، وأنت تتعامل مع رب رحيم غفور كريم، إذا أقبل إليه العبد منكسرا ذليلا مقبلا أقبل الله تعالى إليه، إذا أتاني يمشي أتيته هرولة، والإنسان إذا أقبل إلى الله تعالى فإن الله تعالى يحب التوابين. أسأل الله يتوب علينا وعليك. محسن تفضل. من وين أبو إبراهيم؟ إبراهيم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، مرحبا يا إبراهيم. أخبارك شيخ حمد؟ يحييك، يا مرحبا. والله العظيم أنا سعيد جدا شيخ حمد. الله يسعدك. كنت أتمنى الفرصة من زمان. ولدي الله يحفظك، الله يسعدك. الله يخليك شيخي. أنا كان عندي سؤال خاطري أسألك لكن من حرج، لكن تشجعت إني أسألك اليوم. ها تفضل. شيخ بعض الملتزمين، أول شيء تعرف الشيخ محمد إسماعيل المقدم؟ لا أعرفه. الشيخ محمد إسماعيل مقدم، الشيخ محمد. لا أو الشيخ محمد إسماعيل مقدم، نعم أعرفه، الشيخ الإسكندرية، يعني نعم نعم. أعرف رجل من عالم الناس في مصر. نعم رجل فاضل. وهو قدوتي الصراحة الشيخ محمد. نعم يستحق أن يقتدى به الشيخ. نعم. عندنا بعض الملتزمين يحذروا من الشيخ، ليش؟ لأنه مدح سيد قطب. فيحذروا من علمه. سأتكلم عن ذلك ولدي، يبشر. فأنا أشوف المنهج الشيخ يعني صح ولا لا؟ سأتحدث عن ذلك يا يا إبراهيم وبشر. كم عمرك يا ولدي أنت؟ 18 سنة. ما شاء الله، الله يحفظك. طبعا يا ولدي إبراهيم، وجود من يتكلم عن العلماء أو ينتقد بعضهم، هذا من قديم، العلماء كانوا ينتقدون على بعض الفتاوى، لكن لا ينبغي على الإنسان إذا كانت عقيدته سليمة ومنهجه في الدعوة إلى الله تعالى وفي تعليم الدين كمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا ينبغي لأحد أن يحذر الناس من الاستفادة منه. لكن لو إنسان أراد أن مثلا يتعلم عقيدة كافرة، بيتروح يتعلم عند واحد يعبد صنما أو يعبد حجرا، نعم نحذره منه، لكن الإنسان الذي هو على الإسلام وعلى الخير فلا يجوز أن يحذر منه. بل الشيخ محمد إسماعيل والشيخ محمد حسان والشيخ بسحاق الحويني ومشايخ مصر، هؤلاء الفضلة كلهم على خير، ومصر هي بلاد إيمان وبلاد تقى وبلاد علم، وكثير من هؤلاء نفع الله تعالى بهم في العالم الإسلامي من خلال كتبهم ومحاضراتهم. والإنسان المؤمن ينبغي أن يمسك لسانه عن الوقيعة في إخوانه عموما، الوقيعة في الناس عموما، فما بالك بالوقيعة في العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. بارك الله فيك يا ولدي. طيب تعطوني يا شباب فرصة أجاوب كم سؤال. طيب ناخذ سؤال كذا سريع بس. هذا يسأل عن نظام التأجير المنتهي بالتمليك. تأجير السيارات المنتهي بالتمليك الذي تعمله بعض الشركات يختلف، بعض شركات السيارات يختلف من شركة إلى شركة، كل شركة في غالب الأحيان لها نظام معين يختلف عن التي عن الأخرى بشكل يسير، فلا بد أن نطلع على النظام، يمكن يجد في الإنترنت فتاوى تتعلق بأسماء هذه الشركات. وهذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا، فأنا هنا، فأنا هنا، قلبي معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو يوسف تفضل. أنا أخوي الشيخ عارفي، مرحبا بتطلبي. بارك الله فيك أبو يوسف. لي طلب مش سؤال. تفضل. والله طلب اللي نتمنى تكون المسلمين كنا عنا مرجعية واحدة، فتوى واحدة. نعم. باش تتنحى جميع الفوارق بين فهمت علي؟ نعم فهمت. فهمت. تجمع المسلمين كل وصيروا يد واحدة. صحيح، أبشر بإذن الله يا أبو يوسف أنك سترى هذا إن شاء الله تعالى من المسلمين بإذن الله، وهذا بلا شك أن الشعور طيب، وهي أمنيتنا جميعا أن يتوحد المسلمون على يعني كلمة واحدة ويصبح رأيهم واحدا بإذن الله تعالى، أن هذا سيكون إن شاء الله. أبو زيد تفضل. السلام عليكم شيخ. مرحبا أبو زيد. وعليكم السلام. السلام عليكم. تفضل أبو زيد. أبو زيد من العراق. يا مرحبا بك يا أبا زيد، تفضل. أحبك في الله يا شيخي. بارك الله فيك، أحبك الله الذي أحبتني فيه. شيخي لو سمحت لي سؤالين. نعم يا أبا زيد، تفضل. لي سؤال الأول، لي بناية مؤجرة قاعة رياضية. نعم. وصاحب القاعة الرياضية جالب بليار، هل يجوز أن صاحب القاعة ما يعني للواعيد؟ أول شيء اخفض التلفزيون حتى أسمعك جيدا يا أبو زيد. نعم نعم. تقول صاحب الصالة الرياضية المستأجر، نعم. ماذا فعل بها؟ فعل بها مأجرها يعني قاعة رشاقة، جالب بليارد لللان. بليارد؟ نعم. بليارد وش ال... نعم بليارد. البليارد البليارد بلياردو يعني هذه الطاولة اللي فيها كور صغار ويضربونها بالعصا. نعم شيخ. طيب ما في بأس اللعب بالبليارد، وما في بأس بشرط ألا يكون على عوض، ألا يكون على مال. اللعب بلياردو واللعب بالتنس جائز بشرط ألا يكون على مال، يعني ما يقول إن غلبتني أعطيك كذا وإذا غلبتك تعطيني كذا. نعم. أرجو أن أكون فهمتك، أنا ما أدري يعني ما هو مرادك، لكن أرجو أن تكون فهمتك وأن السؤال إن شاء الله تمت إجابته. أم أسامة تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا شرف لينا أتكلم مع حضرتك. بارك الله فيك يا أم أسامة. أنا لي نصيحة منك إن شاء الله. أنا أم لي طفلين. نعم. وواحد الولد 16 سنة والبنت 13 سنة. نعم. وعندي زوج الحمد لله يصلي والحمد لله يعني في الدين، ولكن في المعاملة داخل البيت معاملة ساكت لا يتكلم لا يضحك معنا، وخاصة معي أنا، خاصة معي كزوجة، ودائما يعني ولا تكلم بالمعايرة، يعني يقول لي كلام يجرح. وأنا الآن أود حقيقة الأمر يعني أود أن أذهب لأهلي بعض الأيام لأرتاح، بس يعني أنا في الغربة وبحس روحي خلاص يعني ما قادرة باش أتحمل أكثر. أرجو منك النصيحة يعني باش ما أغلطش لا في حق زوجي ولا في حق أولادي. أنت من متى متزوجة أم أسامة؟ أنا متزوجة ب 18 سنة. ما شاء الله. وعندك أولاد؟ عندي أولاد وبلغني العمر 38 سنة. ما شاء الله يحفظ لك أولادك. أنا أقول ما دام زوجك أم أسامة رجل مصلي وينفق عليكم ولا يشرب الخمرة ولا يعني لا. يزني الحمد لله ولا يتعاطى مخدرات الحمد لله. الحمد لله ما دام كذا فالناس أنواع، بعض الناس يتحدث ويسولف ويضحك، وبعض الناس طبيعته أنه هادئ. فأنت يعني الحمد لله أن الله لم يبتلك بزوج يشرب الخمر ويتعاطى الحشيش، الحمد لله أنه رجل مصلي وقدوة لأولاده وهذه الأمور تحمليها أنت ما شاء الله الآن يعني من 18 سنة أنت متحملة، يعني الآن تذكرت إنه ما يضحك. لا خلاص هي الأمور مضت بينكما، وأسأل الله أن يؤلف قلبك وأن يسعدك معه مع أولادك. بارك الله فيك يا أم أسامة. ندى من وين؟ طبعا يا جماعة مدام من دبي تحملنا دقيقة بس، يعني الزوج الذي سيتطلب في زوجته أن تكون مرضية له 100% والزوجة التي تطلب أن يكون زوجها مرضيا لها 100% هذا لن يتحقق له ذلك إلا أن ينزل له حورية من السماء أو ينزل لها رجل من رجال الجنة. فالزوج لا بد أن يتحمل من امرأته ما فيها من يعني أخطاء، ما فيها من نقائص، وهي أيضا تتحمل منه ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، فإن كرهت منه مثلا أنه لا يتحدث معها فلترضى منه أنه رجل مصلي، إن كرهت منه تقصيره في الصلاة فلترضى منه أنه رجل يعتني بأولاده ولا يشرب الخمر ولا يتعاطى المخدرات. فالمرأة التي ستطلب رجلا مرضيا لها وجيدا 100% هذا لا يتحقق غالبا، فلا بد أن تكون معه على الحلوة والمرة. نعم يا ندى. ندى ايه مرحبا شيخ، تفضلي. الله يحفظك. كيفك؟ بليز عندي سؤالين انا من فضلك. نعم. اول شيء بالنسبه لشهر رمضان للصيام، بصراحه انا كنت صوم بس بقطش كثير، يعني ما بصوم كل الشهر. نعم. فهلا بدي اعرف شو كفاره عندي، شو بقدر مثلا ندى. نعم. ليش كنت تقطعين في الصيام؟ ما هو السبب؟ لعلك تقصير، يعني جاهل باعتبرها أو تقصير أو شيء. يعني كنت تتعمدين أنك تفطرين؟ لا مش اتعمد، كنت صوم وأقعد مثلا عصب أفطر الظهر مثلا هيك، يعني ما كان إيه يعني يعني تفطري متعمدة، يعني ليس بسبب الحيض. أنا داخلية مش متعمدة مثل ما ما يعني انت لما يصير لسه الظهر وتاخذي ماء وتشربين هذا تعمد للفطر. لا على فكره انا ما كنت لما افطر ما اكل. اجل شو بتعملي؟ اشرب قهوه. يعني نفس الشيء، يعني افطرتي. طيب هلا انا بدي اعرف بليز، يعني انا عمري 45. على العموم يا اختي ما دام انك افطرتي هذه الايام متعمده، فاسال الله ان يتوب علينا وعليك وعفى الله عما سلف، لان اهل العلم ذكروا بان الذي يفطر يوما متعمدا قاصدا فإنه لا يقضيه، وإنما يستغفر الله تعالى ويتوب إليه لأنه ذنب كبير. فأنت يا أختي استغفري وتوبي عما حصل، وأسأل الله تعالى يتوب عليك. حاولي أنك تلتزمي في الرمضانات القادمة، وكذلك أنت يسر أن تكثري من صيام النافلة، صيام الاثنين الخميس الأيام البيض وكذا، لأن الله تعالى إذا حاسب العبد على على صيامه الواجب فوجد فيه تقصيرا فإنه يكمل له من النوافل. أسأل الله يتوب علينا وعليك يا ندى. أحمد تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخ؟ يا مرحبا يا أحمد. شيخ عندي الوالد وخالي وأخوي. نعم. يصلون في البيت صلاة جماعة. أيه. وفي مسجدين قراب من عندنا ممكن يبعدون 150 متر. نعم. وما أدري على الصلاة تجوز في البيت ولا ما تجوز، لو تعطيني إجابتك مع دليل شرعي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، والله جل وعلا يقول واركعوا مع الراكعين، يعني اركعوا مع الراكعين يعني مع المجموعة الذين يصلون. ورجل قال يا رسول الله إني رجل أعمى وليس لي قائد يدلني إلى المسجد، فهل تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام تسمع النداء تسمع الإقامة؟ قال نعم. قال فأجب لا أجد لك رخصة. وقال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية، هذا الذي منعه من أن يحرق بيوتهم، مع أن الذين في بيوتهم ربما كان رجل وأبنائه يصلون جماعة، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبين بهذا الحديث بأن المساجد إنما بنيت لأجل أن تقام فيها صلاة الجماعة، ولو أن كل إنسان صلى جماعة في بيته هو وأبناؤه أو إخوانه أو مع زوجته وبناته لا هدمت المساجد ولم يكن لها داعي. فلا يجوز أن يصلي في البيت إلا من كان له عذر من مطر شديد أو ريح شديدة أو مرض شديد أو عذر قائم أو عدو يترصد، أما غيره فيجب أن يصلي أن يجيب النداء إذا ناداه المنادي. بارك الله فيك. عصام تفضل. السلام عليكم. مرحبا عصام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله لي الفخر أن أتكلم معك سيد. بارك الله فيك يا عصام، الله يحفظك. تسلم، الله يخليك. شيخ كان عندي سؤال وأتمنى لو تعطيني بس لأن حسب التشريعات وحسب القوانين بتختلف، حسب حتى قانون الدولة بيختلف، بس أنا حاب أعرف منك الحكم في الشرط الطلاق المعلق إذا نفذ عن طريق الغلط شو حكمه بالضبط شيخ؟ أنا بصراحة لأني مرينا بموقف والحمد لله أسرة متماسكة، بس صار في ظرف أدى إلى هذا الشيء، فبالتالي نفذ عن طريق الغلط، وهو أكيد طبعا الشخص اللي لفظ بهذه الكلمة ما كان قاصد بهذا الشيء، قاصد إنه التهديد والبس مش أكثر، بس يعني أسرة 30 سنة. طيب عصام عصام عصام كيف نفذ عن طريق الغلط؟ يعني قال لها إن طلعت من البيت أنت طالق، فخرجت ناسية مثلا، في عن طريق مثلا اطفال اولاد او كذا، اذا جاهد الشخص مثلا هو مثلا الابن او كذا فانت طالق. يعني قال ان دخل الرجل هذا او ابنك ان دخل بيتي انت طالق. صحيح، عن طريق الغلط ثلاث مرات مثلا، بس لان احنا في البيت مثلا اكثر من شخص. طيب ودخل الابن بسرعه راح اخذ اغراضه لانه الوالد مثلا راح مكان، فهو انتهز الفرصه طلع. أي جيد. الابن وهو يقصد إن دخل، يعني قصده إن دخل جالسا مقيما في البيت، هذا قصده الأساس. إذا دخل بدون علمي. إذا دخل بدون علمي أنا فاهمك، لكن هو يقصد الأب بأنه إن دخل يقصد الدخول التام، يعني اللي هو دخل وجلس وكذا. أما لو دخل فرضا يطفي حريق لن يقول بيقول الأب لا ما أقصد كذا، أو لو دخل مثلا يرد عدوا عن البيت أو يخرج سارقا لقال الأب لا أنا أسمح لك لأني لا أقصد أن أمنعك من هذا الدخول، إنما أقصد أن أمنعك من الدخول أنك تجلس في البيت وتشرب قهوة وتؤانس طبعا. فأنا طردتك عقوبة لك، لا يقع الطلاق ما دام أنه دخل بهذه الطريقة. بارك الله فيك. أم ضحى تفضلي. أم ضحى مرحبا شيخنا. مرحبا حياكم الله. ألو. اتفضلي أسمعك. شلونك؟ اخفض التلفزيون يا مضحى. ما في تفضلي. شيخنا على مود ان وزوج مضحى اخفض التلفزيون الله يرحم والديك. نعم والله نصيت. طيب شلون انا والله. طيب يلا انا بس قاعد اسمع لك، تفضلي. ها شيخنا على مدان زوجي يصير خلاف بيناتنا ودائما يقول لي انت طالق. ايه بثلاثة بس يقول هالشكل. تكررت كم مرة؟ يعني كل ما عند حالة عصبية ويعني يسكر هيك يقول هذا الكلام. يقوله هو سكران؟ كل بين فترة أو من يتعصب يقول لي. يعني قال لك يمكن 10 مرات؟ تقريبا. طيب يقول لك وهو يعني عصبية وهو سكران عقله ليس معه؟ مرات سكران مرات يعني ما سكران هو عصبي. طيب يا أم ضحى تشوف لي حال شيخنا عندي 5 أطفال. أم ضحى زوجك عندك أتكلم معه؟ لا والله ما موجود شيخنا. طيب. بس على الواتساب اعطيني الرقم مالك. خلاص خلاص خذي رقم من الإخوان وخلي زوجك يتصل بي في البرنامج أو بعده، وكذلك إذا كان هناك إمام مسجد طالب علم أو كذا نحوكم لابد أن يحل هذه المشكلة. ليلى تفضلي. ليلى طبعا يا جماعة تساهل بعض الناس بالتهديد بالطلاق أو إلقاء الطلاق على المرأة أو نحو ذلك، هذا بلا شك أنه من أكبر الأخطاء، ولا ينبغي للزوج أن يجعل الطلاق صوتا يلوح به على امرأته كلما وقعت في خطأ. سهاد تفضلي. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام. شباب بقولي بالله 4 دقائق للتويتر بس. الشيخ عندي سؤال. تفضلي يا سهاد. نعم. الشيخ أني أقرأ أختم القرآن كل شهر مرة. نعم. كل يوم أقرأ جزء. نعم. فالأفضل من أختم وأخلص وأنه أهدي أأجر يعني لو يبقى إلي أهدي للأموات يعني. لا تهدي للأموات. إذا انتهيت من القرآن من الختمة ارفع يديك وادعي الله تعالى كما كان يفعل أنس رضي الله تعالى عنه، ادعي قول اللهم انفعني بالقرآن، اللهم اغفر لي أبي، اللهم اغفر لي أمي، اغفر لي جدي، ادعي لجميع الأموات، اللهم لا تحرمهم الأجر، اللهم اجعلهم في جنات النعيم ونحو ذلك. نعم نعم نعم. وبالنسبة شيخ للصلاة القصر إذا أنا مسافرة هي. يعني لمدة أسبوعين، يعني الأسبوعين كليتها يعني أصلي قصر ولا كيف؟ نعم لا بأس أن يكون 2 أسبوع و3 أن تصليها قصرا ما دام أنك مسافرة، لا بأس في ذلك يجوز. بارك الله فيكم. كم بقي معنا وقت يا شباب؟ طيب إن جاءكم اتصال من بعيد فدخلوا عليه، أما المحلي ممكن إن شاء الله يتحملونه. يقول يا شيخ ابن خالتي طلق زوجته 3 مرات وبين كل مرة ومرة مدة بعيدة، لكن المرة الأولى لم يكن أحد موجودا بينهم ليكون شاهد على الطلاق، عندما سألنا جماعة قالوا الطلاق الأول باطل لأنه لا يوجد شاهد على الطلاق، هل هذا صحيح؟ لا يشترط أن يوجد شاهد على الطلاق. الواحد هو يزوج تتهاوش في البيت يقول لحظة بجيب 2 شهود حتى أطلقك، لا هذا غير صحيح. لكن إذا أقر الزوج بأنه طلقها ويعني وشاهدت المرأة بذلك أو حتى لو ما شاهدت، ما دام أقر على نفسه أنه طلق امرأته فإنه يقع الطلاق. أما إذا أنكر وادعت المرأة أنه طلقها عندها يقال عندك شهود، أما الرجل إذا أقر فلا يحتاج المسألة إلى شهود. يكون ما هي توبة الغش في الامتحانات؟ الغش بلا شك أنه محرم سواء في الامتحان أو في غير الامتحان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من غش فليس منا، وفي رواية قال من غشنا فليس منا. محمد الجزائر تفضل. السلام عليكم. مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي أمر أقلقني منذ سنوات وعاني مع زوجتي. نعم. إنني تزوجت بها سنة 96 وبلودتها غيابي أو وجودي معها لا يعني لها شيء، أطفأت في شعلة الحياة فتخافي عن أولادي، أرجعتها بالفاتحة بحضور أولياء أمورنا ولكن إداريا ما زلت مطلق، لا تعبى بمأكلي ولا مشربي ولا أصلي حاجة أفتخر لله، فأخذني خوف من الزواج في عمري 49 سنة ولا أستطيع تقديم شيء إلى امرأة أخرى، أفكر في البلع الأخرى، ليس كان أعمل، أنا موظف في الجزائر ولكن الحياة الاجتماعية وعمري 49 سنة، أريد التخلص من هذه المشكلة، نفسي ليست لدي نفس، عندما تكون المرأة أمامي كأن حجرة، تلقيت عند عدة شيوخ، دهنت نفسي بالزيت، بقى أسبح في التاكسي وأمشي ولكن لا حياة لي، عدت مجرد إنسان يمشي في الحياة، زوجتي تنام أمامي أنا بالأرض وهي بالطول، وينتابني نعاس ثقيل عندما أمشي. أرجوك شيخ طيب ماذا أنت أفعل؟ أنت يا عصام أو محمد، نعم. أنت لما أنت الآن زوجتك الأولى بقي معك أم طلقتها؟ بقي معي بقي. طيب نعم. يعني ممكن هي كم صار لك متزوج؟ 15 عاما. هذا منذ أن تزوجتها وأنت على هذا الحال لا تستطيع أن تقربها؟ لا، عندما تزوجتها قلت يا رب أعجرني في هذه اليتيمة، فليس كان لدي مسكن، فكانت حياتي كنت كشجرة تغطي الغابة، عندما كبروا أولادي يأكلوا سندويشات، هي في التعليم، هي تعلم في التعليم، وناشدها بهذه تلك المودة والرحمة، أولادي يأتون إلى فراشي، نعم. هي تسمعني الآن؟ لا، هي ليست هنا. إذن أنت، أنا لا أستطيع أن أنا أحل مشكلتك الآن بهذه الطريقة، لكن إذا كنت تشك أنك مصاب بشيء من العين أو السحر أو نحو ذلك فعليك بالرقية الشرعية. أما إذا كان هناك مشكلة هي المرأة تحتاج إلى من يعني ينصحها ومن يبذل لها الإصلاح، فيمكن أن تستعين بأحد من أقاربك أو نحو ذلك. وأنا أسأل الله جل وعلا أن يؤلف قلبك وقلبها على الخير، وأن يعيذنا وإياك وكل من يعني يسمعنا، سأل الله أن يعيذنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما سأل الله تعالى أن يصلح أحوال إخواننا في كل أرض من أرضه يا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم من الشيطان الرجيم. ألقاكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال قلبي للأحبة مشفقا، ويسرني أن ينفعك إن مر ذكرك في طريق خواطري.